طيب يقول رحمه الله نعم. فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعسر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه. طيب يقول مالك رحمه الله: فصل: وإذا أخذ في غسل أخذ بمعنى شرع، والمراد بقوله أخذ يعني الغاسل، ستر عورته يعني على سبيل الوجوب، لأن الميت له حرمة، وكونه يكشف عورته بلا حاجة هذا انتهاك لحرمته. طيب: وسن ستر كله عن العيون يعني أن يستر كله عن العيون، وقوله كله يشمل ما كان عورة وما ليس بعورة. قال: وكره حضور غير معين. نعم، الغاسل يكره أن يحضر معه أحدا إلا من يعينه، فإذا احتاج أن يستعين بأحد فلا بأس، أما أن يحضر غير المعين فلا، وذلك لأسباب: منها أولا أنه اطلاع على عورة الميت بلا حاجة، وثانيا أنه قد يكون هذا المعين غير مأمور، فربما نقل ما يراه على جسد الميت من عيوب ونحو ذلك، فلذلك يكره لغير المعين أن يحضر، لأنه انتهاك لحرمة الميت واطلاع على عورته، وربما يكون فيه اطلاع على عيوبه من غير حاجة. قال رحمه الله: ثم نوى وسمى. نوى يعني الوضوء، إذا أراد أن يوضئ الميت نوى وسمى، ولم يذكر المؤلف رحمه الله. نعم، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، يعني التسمية والنية كفي غسل حي، ومعلوم أنهما في غسل الحي شرط كذا ولا لا؟ تسمية الشرط. إذن نقول هي هنا بالنسبة للغاسل شرط، يقول كغسل حي ثم يرفع رأس غير حامل، غير الحامل يرفع رأسها ويعصر بطنه برفق ليكون مستعدا ليخرج ما كان مستعدا للخروج. أما الحامل فقالوا لا، الحامل لا يرفع رأسها ولا يجعلها منحدرة نحو القبلة، والسبب قالوا خشية خروج إيش؟ الجنين، لأن الجنين الآن ليس هناك شيء يمسكه، المرأة إذا كانت حية وعلى قيد الحياة هناك أشياء تمسك الجنين، الآن الأعصاب كلها قد ارتخت، وربما مع هذا العصر من الغاسلة ربما سقط الجنين. قال: إلى قرب جلوسه ويكون حينئذ كالمحتضنة، ويعصر بطنه برفق، يمر يده على بطنه لأجل أن يخرج ما كان مستعدا للخروج. قال: ويكثر الماء حينئذ، يكثر الماء يعني يكثر من صب الماء حال عصر بطنه، ويكون ثم بخور، ثم يعني هناك بخور لأجل أن يزيل ما يحصل من تأذي الرائحة أو من خروج الرائحة. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، بعد أن يعصر بطنه سوف يخرج شيء، حينئذ يكون قد هيأ خرقة، قد هيأ خرقة ينجيه بها. وقول المؤلف خرقة فيه الدليل على أن أو يستفاد منه أن الغاسل لا يجوز له أن يمس عورة الميت إلا برائحته، ولهذا قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني ينجي فرجه وما خرج منه. قال: وحرم مس عورة من له سبع، من له سبع سنين لا يجوز أن تمس عورته، وفهم من قول من له سبع أن من دون السبع تجوز، ولذلك من دون السبع يجوز لكل واحد تغسيله من الذكر والأنثى، فالمرأة يجوز لها غسل من دون السبع، والرجل يجوز له أن يغسل من كان لها دون السبع، وذلك لأن من دون السبع لا حكم لعورته. قال: ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة بماء في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. فعلى هذا لا يدخل الماء في فمه كما قال المؤلف، لأنه إذا أدخل الماء في فمه فسوف يخرج، بل يخرج ما كان مستعدا للخروج مرة أخرى، وحين يحتاج إلى إعادة التنجية الاستنجاء. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يعني بعد أن يدخل الماء في أصبعيه، يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة بماء في فمه، يوضئه وضوءا كاملا، فيغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل رأسه ويغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه. قال: ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. نعم، الآن الغاسل إذا عصر بطن الميت ونجاه ووضأه، حينئذ يشرع في الغسل في تغسيل الميت، يكون عنده ماء قد وضع فيه سدر أو يضع فيه شيء من السدر، ويضرب هذا السدر بيده حتى تظهر الرغوة، فيغسل بهذه الرغوة أو الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته دون الثفل، لأن الثفل لو غسل الرأس واللحية يعلق ويبقى، والمقصود هو التنظيف. قال: برغوة السدر وبدنه بثفله، يعني الثفل وهو قطع الورق الصغير، هذا يغسل به ماذا؟ سائر الجسد. قال: ثم يفيض عليه الماء. إذن بعد أن يضع السدر في الماء، يعني يكون عنده إناء، يضرب يده عليه حتى تكون له رغوة، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها ماذا؟ رأسه ولحيته، وبالثفل بقية البدن، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويكون مبتدئا بالجانب أو يبتدئ بالميامن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله: وسن تثليث يعني أن يكون ثلاثة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب التثليث في التغسيل، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثة، فمفهومه أنه لا يجزئ أقل من ثلاث، وهذا هو ظاهر الحديث. وعليه فنقول: لابد في تغسيل الميت أن يكون ثلاثا فصاعدا. يقول: وسنة تثليث وتيامن لما تقدم، ابدأنا بميامنها، فيغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر اقتداء بالحديث. قال: وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينقي زال حتى ينقي، وإمرار يده كل مرة من الغسلات الثلاث، إذن يمر يده على بطنه في الغسلات الثلاث فقط ليخرج ما كان متهيئا أو مستعد للخروج. فإن لم ينقي، يعني قدر أنه غسله ثلاث مرات ولم ينقي، يزيد كم؟ رابعة وخامسة، يزيد رابعة لأجل الإنقاء، إن أنقى برابعة زاد خامسة لأجل أن يقطعه على وتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولذا قال: فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. وليس لذلك حد، حتى لو تجاوز السبع أو تجاوز التسع أو الإحدى عشرة، لأن المقصود تنظيف الميت، تنظيفه وتطهيره. يقول رحمه الله: وكره اقتصار على مرة، يكره أن يقتصر في غسله على مرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثا. وظاهر الحديث كما قلنا، ظاهر الحديث وجوب الثلاث بقوله اغسلنها، لأن لو كان الحديث اغسلنها إن شئتن ثلاثا أو خمسا أو سبعا لقلنا يكتفى بواحدة، لأن قوله اغسلنها صادق بواحدة، ثم أرشد إلى الأفضل فقال ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لكن قال اغسلنها ثلاثا، هذا دليل على وجوب اعتبار العدد. قال: وكلها اقتصار على مرة وماء حار، ويكره أن يغسله بماء حار، لأن الماء الحار ربما مزق جسده، بس إذا كان حار شديدا ربما تمزق الجسد. اللهم إلا إذا احتاج إلى الماء الساخن قليلا، كما لو كان في أيام الشتاء ويحتاج إلى الماء الساخن فلا بأس، وإلا فإن الماء إذا كان باردا فهو أفضل، قالوا لأنه يبرد البدن أكثر، ولأنه يبعده عن الفساد. إذن الماء الحار شديدا هذا مكروه، إن لم نقل محرم، لأنه ربما أدى إلى تفسخ جلد الميت وتمزقه، لكن لو احتاج إلى أن يستعمل الماء الساخن فلا بأس. قال: وخلال، خلال يعني أن يخلل ما بين أسنانه بعود ونحوه، فيأتي مثلا بإنقاش أسنان هذا ويخلل ما بين أسنانه، لأنه قد أولا لأنه عبث وليس في الفائدة، وثانيا أنه ربما سال الدم، يخرج الدم فيلوث الفم، يلوث الفم. قال: وأشنان بلا حاجة، يعني ويستعمل الأشنان، والأشنان نوع من الصابون، نوع من الصابون، يقول بلا حاجة، فإن احتاج إلى الأشنان فإنه يستعمل، لو احتاج مثلا في تغسيل ميت إلى أن يستعمل في وقت الحرب الشامبو الصابون فإنه لا بأس، لأن ذلك أبلغ في التنقية. قال: وتسريح شعره، يكره أن يسرح شعره، لأنه ربما أدى هذا التسريح إلى تقطع الشعر، تقطع الشعر. لكن لو قدر أن شعر الميت كان منتفشا مشوها للمنظر فلا بأس أن يلبده، أن يسرحه برفق وأن يلبده، إذا كان مثلا شعره كثيف أو امرأة شعرها منتشر ففي هذه الحال لا بأس أن يلبده أو أن تلبده الغاسلة. والسنة أن تظفر ثلاث ضفائر وأن تستل من خلفها، يعني المرأة إذا كان لها المرأة إذا أريد تغسيلها كما تقدم تنقض الضفائر حال تغسيلها ثم بعد ذلك تظفر مرة أخرى. وهل مثل ذلك الرجل، يعني لو قدرنا أن رجلا أو أن ذكرا له شعر طويل، هل هو كالمرأة بحيث أنه يظهر رأسه ويلقى خلفه أو لا؟ قال بعض العلماء: نعم، الرجل إذا كان له شعر هو كالمرأة في ذلك، فيظهر شعره ويلقى أو يستل من ورائه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالنساء، قال لأنه ربما يكون في تشبه بالنساء في هذه الحالة. طيب، قال: وسن كافور وسدر، يعني يجعل في تغسيله كافور وسدر، لكن الكافور يكون في الغسلة الأخيرة والسدر يكون في الغسلة الأولى، يكون في الغسلة الأولى. وذكر أهل العلم رحمه الله أن الكافور له فوائد، منها أولا أنه يطرد الهوام، وثانيا أنه يصلب الجسد، وثالثا أنه طيب الرائحة، والرابع امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يبرد البدن، يصلب البدن ويبرد البدن ويطرد الهوام وطيب الرائحة، وفي امتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن خمس فوائد. خمس فوائد. طيب يقول رحمه الله: طيب يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك المحرم، فإذا كان الإنسان محرما فإنه لا يجعل شيء من الكفور في تغسيله، لأن المحرم ممنوع من الطيب والكفور طيب. قال: وخضاب شعر، يعني خضاب شعر، من خضاب الشعر بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، فالرجل شعر اللحية والمرأة شعر الرأس، ولكن في الواقع هذا الخضاب ليس له حاجة، لأنه ربما لأننا إذا منعنا إذا كان المؤلف رحمه كما سبق يمنع تسريح الشعر بحجة أنه يؤدي إلى تقطيعه، فالخضاب من باب أولى، لأن الحركة في الخضاب أبلغ من الحركة في ماذا؟ في تسريح الشعر، لا سيما اللحية، اللي يخضب اللحية يحتاج إلى أن يعركها، فربما عد ذلك إلى تقطيع الشعر، ونحن نقول لا حاجة إلى الخضاب، الخضاب إنما هو زينة في الدنيا، وهو الآن سوف يقدم لله عز وجل. قال: وقص شارب وتقليم أظفار إن طال. نعم، يسن أيضا للغاسل أن يأخذ من الميت ما يحتاج إلى أخذ من شعر وظهر، شعر إيش؟ شعر الرأس إذا كان كثيفا مثلا، والشارب والإبط واللحية، ليش لا؟ خاص يقول اللحية في الدنيا وانت في الدنيا. قياسا على الحلم. نعم، يقول لا ما يجوز، لا يجوز، يعني هذا فعل محرم. إذا الشعر الذي يؤخذ هو ما يشرع أخذه، ما يشرع أخذه. لو قدرنا مثلا شعر الرأس أنه كثيف فاحش ولا ينفع فيه التسريح، لا بأس أن يقص منه ما يحتاج، لكن شعر الشارب كذلك شعر الأبط الإبط يأخذه، ولكن المؤلف يقول إن طال إن طال. طيب شعر العانة، شعر العانة قال الفقهاء لا لا يأخذه وإن فعش، السبب قالوا لأنه يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا حاجة إلى ذلك، ولكن تقدم لنا أن القول الراجح جواز ذلك، لأن كشف العورة للحاجة جائز، وهذا من الحاجة. إذن لا يستثنى من ما يؤخذ من الشعر والظفر، لا يستثنى شيء، فالجميع الشعور التي يشرع أخذها يشرع للغاسل أن يأخذها بالنسبة للميت بشرط أن تكون طويلة، ولهذا قال المؤلف إن طال إن طال. يقول رحمه الله: وتنشيف. نعم، يسن أيضا تنشيف، فإذا غسل الميت فإنه ينشفه، ينشفه بمنشفة أو خرقة. لماذا؟ قالوا لأجل أن لا تبتل الأكفان، يعني إذا غسله بعد تغسيله سوف يكفنه، إذا لم ينشفه صارت الأكفان مبلولة، صادق مبلولة، فلذلك يسن أنه إذا فرغ من تغسيل الميت نشفه، يعني يضع على جسده منشفة أو خرقة حتى ينشف. قال رحمه الله: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. نعم، يجنب محرم مات ما يجنب في حياته، فالمحرم يبقى على إحرامه حتى ولو بعد موته، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في الثوبين. إذن المحرم يكفن مشروعا يكفن في ثياب إحرامه لأنه يبعث يوم القيامة منبيا. ولا تخمر رأسه يعني لا تغط رأسه لأن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. ولا تحنطوا والحنوط أخلاق من الطيب لأن المحرم أيضا ممنوع من الطيب. فإنه يبعث يوم القيامة منبيا يعني يبعث يوم القيامة منبيا يعني يقوم يوم القيامة من قبره وهو يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أفهمتم؟ إذا المحرم يجنب المحرم ما الميت ما يجنب المحرم الحي فلا يقرب طيبا ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة الأنثى السنة أن يكشف وجهها يكشف لا محرم يجنب فلا يؤخذ من شعره شيء ولا من ظهره كالمحرم في حال الحياة كالمحرم في حال الحياة. طيب لأن النبي قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب بعض العلماء رحمهم الله في مسألة المحرم قال إنه يكمل عنه نسكه يشرع أن يتمم عنه النسك إذا شرع فيه ومات يتمم عنه. فمثلا فرضنا أن شخصا مات وهو واقف بعرفة يكمل يأتي شخص ويكمل عنه المبيت ورمي الجمار والطواف والسعي حتى يكمل المناسك فمفهوم. فقالوا إن المحرم إن الإنسان إذا مات حال إحرامه فإنه يشرع لغيره من المحلين أو من المحرمين أن يكمل النسك. ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن ذلك لم يرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما مات هذا الرجل في عرفة لم يأمر أحدا أن يكمل عنه بقية النسك كما عن بقية النسك. وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أو يرشد إليه ففعله ليس مشروعا. ثانيا أن إكمال النسك فيه جناية على الميت في الواقع لأن معنى ذلك أن الميت يتحلل من النسك فلا يبعث يوم القيامة ملبيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه لا يزال على إحرامه. فهذا الرجل الذي أكمل عنه النسك في الواقع أنه جنى عليه لأنه حلله من إحرامه. فيوم القيامة لا يكون محرما ولا ما يكون قد تحلل. فعلى هذا نقول لا يشرع أن يتمم النسك أو أن يكمل النسك عن المحرم الميت لأن ذلك لم يرد ولأن فيه جناية على إيش؟ على الميت يعني الميت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يبعث يوم القيامة منبيا. طيب أيضا ما تقدم أنه يكفن إيش؟ في ثوبيه فإن فقدهما أو مثل فرض أن تنجس أو تمزق فإنه يكفن في غيرهما. طيب هل هناك أحد سوى المحرم يكفن في ثيابه؟ نعم الشهيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء في ثيابه بعد أن ينزع عنهم لأمة الحرب وما عليهم من حديد ونحو ذلك الجلود والحديد تنزع ويدفن في ثيابه بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء في ثيابهم بل حتى الشهيد يبقى الدم عليه لا يزال. ففرضنا أن شخصا قتل في ساحة المعركة ووجدناه ملطخا بالدماء منتخب من الدماء، ففي هذا الحال لا يشرع غسل هذه الدماء، لا يشرع غسل هذا الدماء، بل قال العلماء رحمه الله إنه يجب إبقاؤها، اللهم إلا إذا خلطها شيء نجس، شيء نجس، ففي هذا الحال تزال هذه النجاسة. أما ولا أما ما دام أنه لم يخلطها شيء فإن تبقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، مكلوم بمعنى مجروح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني ليس كل من جرح وليس كل من قتل في ساحة المعركة يكون شهيدا، شهيدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشهيد قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا الدم المستقذر عند الناس يكون عند الله عز وجل كريح المسك، بل أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنه إيش؟ ناشئ عن طاعة الله، وكل شيء نشأ عن طاعة الله فإنه محبوب إلى الله، فهمتم؟ كل شيء نشأ عن طاعة الله فهو محبوب. شوف الدم هذا نشأ عن طاعة الله، يعني سبب خروجه هو الجهاد والقتال لأجل أن تكون كلمة الله العليا، فلذلك كان محبوبا عنده وكانت رائحته أطيب من رائحة المسك. نظير ذلك خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم وهو ما يخرج من رائحة المعدة بعد خلوها من الطعام، مستقدر عند الناس، مستقدر، لكنه عند الله عز وجل محبوب. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ مع أنه مستقدر، قال العلماء: لأنه نشأ عن طاعة الله. إذن كل شيء نشأ عن طاعة الله فإنه يكون محبوبا، محبوبا إلى الله عز وجل. واضح؟ طيب هل نقول نعمم، نقول مثلا إنسان لو عمل في طاعة الله يبني مسجد مخلصا لله يعني محتسبا وتعرق خرج منه عرق، يقول هذا محبوب إلى الله قياسا؟ ما خرج اضطرارا، يعني سامر يعمل في الجهاد او في شيء في سبيل الله، او يوزع صدقات على الفقراء لوجه الله وحصل منه عرق، عرق العرق مكروه من الناس، فلنقول مثلا هذا محبوب عند الله؟ نقول لا نجزم، لا نجزم ولا قياس، لان امور الاخره أو على سبيل العموم الثواب والعقاب ليس فيه قياس، ليس فيه قياس. لكن نحن نقول هذا الشيء نشأ عن طاعة الله ونرجو أن يكون كذلك. أما أن نجزم ونقول هذا العرق محبوب من الله، لا، المسلم والمؤمن وظيفته الوقوف عند النص، يجب على المؤمن أن يكون وقافا عند النصوص الشرعية بحيث لا يتجاوز الكتاب والسنة، وهذا هو منهج السلف الصالح، أنهم يقفون على النصوص الشرعية ويقتصرون على النصوص الشرعية.